إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نزل في القرآن ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر المسلمات، فجئنا يسألن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرتن ولم نذكر، وإنما أخذ هذا من سؤال أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حملته قبل إلى النبي، كما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني إلا يوما وقد سمعت نداءه على المنبر يقول: يا أيها الناس. قالت: وكنت أسرح رأسي فلففت شعري، ثم دنوت من الباب ووضعت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فها أنت ترى ذكر المسلمات المؤمنات القانتات مع ذكر المسلمين المؤمنين القانتين. وهذه الآية في سورة الأحزاب، ومما ذكروه عنها أي عن سورة الأحزاب، قالت عائشة: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة، فنسخ منها الشيء الكثير، ولم يبق لنا مما تعبدنا الله بتلاوته والعمل بأحكامه إلا ما هو بين أيديكم في المصاحف. وهذه الآية الكريمة أطوف معكم في بيان معانيها اليوم، وهي بيان درجات أهل الإيمان في الجنان، فكل منها تحدث عن درجة، وكل درجة تعلو التي قبلها وهي أدنى من التي بعدها، وكل درجة لمن فهم معاني القرآن علم أنها درجة حقيقة بصاحبها الذي أتى بها. فاعلم أيها الكريم أن مراتب الدين ثلاثة، وهي التي جاءت في حديث جبريل المشهور لما جاء فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فهذه مراتب الدين. وأما مراتب الديانة وتفاضل الناس في الأعمال في الجنان فهي العشر المذكورة في هذه الآية، وأولها: إن المسلمين والمسلمات. ولا شك أن الرجل الذي ينجو آخرا من النار فيدخل الجنة مسلم جاء بالإسلام. وحقيقة مجيء المسلمين بالإسلام أن يأتي بالأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن جاء بهذه الخمسة فهو مسلم. وقد جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي ويسأله: ما عليه؟ فذكر له، فجعل يقول له: فهل علي بعدها؟ فيقول: لا، إلا أن تطوع. يعني افترض عليك الصلاة فليس عليك غير هذه الفريضة تحاسب عنها يوم القيامة إلا أن تأتي بالتطوع. فيقول الرجل: لا أزيد عليها ولا أنقص، أي على الفريضة. فلما سأله عن الزكاة: هل علي غيرها؟ عن الصوم: هل علي غيره؟ فيقول: لا. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. يعني من جاء بهذه الخمسة فهو في مظنة النجاة يوم القيامة، وفي إحراز أول منازل الجنان: إن المسلمين والمسلمات. من جاء بالخمسة، أركان الخمسة: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هذه الخمسة هي النجاة ابتداء. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه في غزوة تبوك وهم راجعون تحين ساعة غفل فيها الناس، فجاء النبي بعد صلاة الفجر، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بعد الأنبياء بالشريعة، أعلم الناس جميعا بالحلال والحرام بعد الأنبياء، وهو مقدم العلماء يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة سابقهم إلى الله تبارك وتعالى. فجاء هذا العالم الكبير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. باخن باخن، لقد سألت عن عظيم، وأنه ليسير على من يسره الله عليه. تصور هذا العالم الكبير لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسأله عن الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يعرفوها أو يصلوا إليها من العلم، يريد الأشياء الكبيرة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه مرارا وتكرارا على هذه الخمسة، ونبه على هذه الخمسة. فياك أن تزين وتزخرف في النوافل وفي غيرها وقد ضيعت الواجبات. فمثل هذا الذي يبني بنيانا لا أساس له: إن المسلمين والمسلمات. فهذه أول درجة. أعلى منها الدرجة الثانية: المؤمنين والمؤمنات. وفي حديث جبريل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهذه ستة أركان. وانتبه، ليس هذا من قبيل التكرار، فإن الخمسة الأوائل فعل الجوارح. وإذا انتبهت معي إلى هذه الآية وفي معانيها فستقف على معنى يفسر لك شيئا كثيرا في هذه الشريعة، قد تصله وتدركه يوما أو لحظة أو بعد لحظة ثم يغيب عنك. الأركان الست. طيب، والذي فعل الأركان الخمسة ليست كافية، فعل الأركان الخمسة بالجوارح، وإلا فأول ركن في الإيمان قال أن تؤمن بالله. فما الذي فعله في الأركان الخمسة؟ أليس قد آمن بالله؟ لا، إنما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه حركة الجوارح في العلن، فاشترط عليه في الإيمان أن يتحرك القلب مع حركة الجوارح، معتقدا بما فعل وليس مجرد التأدية. فالأولى مجرد تأدية، في الثانية أن تؤمن بالله أي إقرارا له. قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والمعنى ليس كما يقول الناس وما أنت بمصدق لنا، لا، آمن لي أي أقر، فما وما أنت بمقر لنا بقلبك وإن أقررت لنا بظاهرك. فهذا هو المعنى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. فإذا جئت بالعلانية واعتقد قلبك هذه الستة، حري بالمرء أن يحافظ على طاعته التي ابتدأها في سبيل ربه تبارك وتعالى. طاعم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفعلت جوارحه الأوامر، واعتقد قلبه أنه إلى ربه راجع، فبدأ ها هنا الإحساس بالطاعة، اللذة بالطاعة. لا، لما تأتي بعد، إنما ابتدأ يروض نفسه على الطاعة. قال: والقانتين والقانتات. والقانتين قال مجاهد وغيره: كل قنوت في القرآن هو دوام الطاعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت. طول القنوت واقف بالباب يسترضي رب الأرباب تبارك وتعالى. هذا الواقف في الباب بالباب لا يلزم منه أن يكون باكيا أو متضرعا أو خاشعا أو ذليلا، مجرد الوقوف والثبات عليه بين يدي الرب تبارك وتعالى، يقول: ها أنا لا أبرح حتى تغفر لي. فهذا جاء بفعل ظاهر واعتقد بقلبه وطلب رضا ربه، فداوم على الطاعة فأحرز منزلة أعلى من الأول والثاني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فيا ترى أهو صادق في دعواه أو هو كاذب فيما ادعاه؟ إن المرء قد يفعل بجوارحه ويطيل السفر أشعث أقدر، يمد يدي: يا رب يا رب. أهو صادق؟ هنا المحل، فهو هنا اختبار. قال: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، هذه منزلة أعلى حتى يظهر فيها صدق من أسلم جوارحه العلانية وأسلم باطنه وداوم على الطاعة. تعلم أيها الكريم إن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أول ما يقضى بين العباد في الدماء، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. من جملة الأسئلة التي يسأل عنها يوم القيامة الصدق. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وضرب لنا المثل بعيسى عليه السلام، أقامه بين يديه وسأل قومه عنه: أبلغكم عيسى؟ قالوا: نعم. ماذا قال لكم؟ قال: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقد سأل الرب عيسى عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم. من يشهد لك؟ فيطلب شهادة أمته، فيقولون: أي نعم رب بلغنا. فماذا قال لكم؟ ليس السؤال نعم وانتهت، من أين لك هذا؟ قال: يقولون، قال: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فيقيمه الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن الذي حملهم على ما فعلوا أنهم رأوا الله، برزت الجحيم لمن يرى. فلما رأوها، هذه مفاضلة بين نبيهم الذي عبدوه من دون الله واتخذوه إلها، وبين الله، فضحوا بنبيهم. فأقامه الله. ثم قال الله تبارك وتعالى مثنيا على عيسى عليه السلام لما قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول هذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهذه المنزلة أعلى من الثلاث الأوائل، أن تكون صادقا، صادقا في دعوى التزامك الخارجي، صادقا في دعوى اعتقادك الباطني بالله وملائكته وكتبه ورسله، صادقا في دوام القنوت والطاعة بين يدي الله. ليسأل الصادقين عن صدقهم. وعندنا الأمر في القرآن صراح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم منزلة أعلى: والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. فيا ترى رجل أسلم جوارحه وانقاد بقلبه وأدام الطاعة، صادق في ذلك، كم يستمر على ذلك؟ يوم، بعض يوم، أسبوع، أسبوعان، يأتي شهر الصيام فيقبل بالطاعة ويقبل بقلبه. فإذا ابتعد شهر الصيام كان لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهت طاعته وانتهى قنوته وانتهى تصديقه. أين هو؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الإيمان شطران، شطر صبر وشطر شكر. فليعلم هذا الصادق في دعواه، إذا كان صادقا صحيحا فجاء بالصبر نال المنزلة التي تعلوها. والصابرين والصابرات، والصابرين والصابرات، أيستمر على صدقه وقد رأى الشهوات؟ أيستمر على صدقه وقد عايش الشبهات؟ أيستمر على صدقه وقد أخرج من أهله وداره وماله؟ إن إبراهيم عليه السلام خرج من أهله وداره وماله مهاجرا إلى الله، ليس معه شيء، وكل ذلك وهو وحده على ظهر الأرض مؤمن بالله، ليس معه إلا زوجه في ذاك الوقت، ثم آمن به ابن أخيه. ما الذي يجعله يصبر؟ يخرج من العراق إلى أرض الشام إلى أرض مصر ثم يرجع إلى الأرض المقدسة، ما الذي يجعله يصبر على ذلك؟ إيمان بالله، صادق فيما قال، والصابرين والصابرات. تأتي منزلة أعلى: مسلم، مؤمن، قانت، صابر، صادق، صابر، خاشع. فما معنى الخشوع؟ أهو البكاء الطويل؟ لا، أهو مجرد قال وفعل؟ لا. حتى تعلم هذه المنزلة؟ ارجع إلى أوائل الدعوة في مكة، أهل الإيمان قلة، يطاردون، يعذبون، يحاصرون، ينزل الأمر من السماء لهم بالتوحيد وفقط. كل اللي بيعمله أنه يقول لا إله إلا الله، لا للطواغيت، لا للأصنام، لا لكذا، يخالف قومه. ثم نزل الأمر لهم بقيام الليل مع النبي، كل فقاموا الليل قريبا من السنة حتى تورمت أقدامهم، يعذب بالنهار ويقوم بالليل 4 سنين. ثم تنزل آية عجيبة، الفلسفة في الكلام سبت منه، وكثرة التعريف أضاعت لنا المعاني. أحسن تعريف تاخده أن تعايش المعاني التي عاشوها. بعد 4 سنين على هذه الشاكلة، قال عبد الله بن مسعود: لم يكن بين إسلامنا وأن خاطبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إننا نتكلم عن الثلة الأوائل، القلة التي أذبت وحصرت وطوردت، القلة التي قامت بالدين يوم لم يكن غيرهم. يقال لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فماذا كانوا يفعلون قبل؟ إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر. فأقول أن تأتي بالأمر لأنك مأمور به، وأن تنتهي عن الفعل لأنك منهي عنه. فارق بين من هذا حاله ومن راقب الآمر الناهي، فرأى الآمر في فعله ورأى الناهي في نهيه. هذه منزلة أعلى بكثير. تراك أيها الكريم وأنت تنتظر خبرا تخشى أن يكون مفجعا، قلبك هل يتحرك أو هو ساكن؟ بيدو هيكسر صدرك ويخرج. ليه؟ عايش المسألة خايف من الخبر السيء. كذلك لو أنك منتظر خبرا مفرحا وقلبك لا تكاد تقف عليه، تنتظر فرحا وسرورا، عايش الخبر. لذلك تفهم أن إبراهيم كان إذا قام إلى الصلاة كان قلبه يغلي كالمرج، الماء وهو يغلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه خشع، استحضى، عاش الأمر وعاش النهي مع الآمر النهي. هذا هو الخشوع، ليس مجرد بكاء العين ولا اضطراب النفس ولا لزوم الفعل. هذا كله جيد، هذا كله مطلوب، أن تكون مسلما، مؤمنا، قانتا، صادقا، صابرا. لكن هنالك منزلة أعلى من ذلك، أن تخشع الجوارح وأن يخشع القلب بين يدي الله. رأى عمر رجلا يصلي كثير الحركة، قال: لو خشع هذا لسكنت جوارحه. فهذه مرتبة في الديانة أعلى. وهذه ليست مجرد حال تأتي يوم أو بعض يوم أو ساعة أو بعض ساعة، لا، أنا أتكلم عن مراتب الديانة في الجنة، عن علو الدرجات. فإن المسلم المؤمن القانت قد تمر عليه لحظات، دقائق، سويعات، لكن هذا رجل مسلم مؤمن قانت صادق صابر، هذه حياته، خاشع كما قال بعض أهل العلم، وفرق بين من ينادي على الله بين يدي الناس، والعالم الصادق ينادي على الناس بين يدي الله، قائم ينادي على الله بين يدي الناس، يعني حضوره بين يدي الناس يحدثهم: ألا تذكرون الله؟ ألا تعرفون الله؟ ألا تحبون الله؟ ألا ترقبون الله؟ فهذا رأى الناس ويتكلم معهم عن غائب له ولهم. وأما الآخر فقام بين يدي الله ينادي على الناس، تخيل، بين يدي الرب تبارك وتعالى، فهو يحدثهم من حضور، يحدثهم من شهود، يتحرك قلبه قبل أن يتحرك لسانه، وتضطرب جوانحه قبل أن تضطرب كلماته، والخاشعين والخاشعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر المحجلين وسيد الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، باختصار هذه المرتبة السابعة أعلى من المراتب الست. سهل، طلع زكاة، طلع صدقة. المتصدق أيها الكرام من الصدقة، والصدقة علامة الصدق. ألم تروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عنده بضعة دنانير وهو مريض لا يؤاخذ، لكن كيف يلقى الله وعنده هذه الدنانير؟ ما أحب أن لي مثل أحد ذهب وأنها بقيت عندي كذا وكذا. يخرج من صلاته مسرعا حتى يخرج المال الذي جاء فيوزعه على أصحابه. المتصدق يرى أن للناس في ماله حق ويقدمه لهم. اقبلوا عما قراكم، يفرح بهم ويذهب إليهم، لا ينتظر أن يجيئوا. هذا رجل لم يعز عليه ماله أن ينفقه في سبيل الله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وفي المرتبتين في صادق ومتصدق. الصادق ذكر أفعاله وأقواله، والمتصدق أعلى منه لما تقرب بماله الذي أعطاه الله إياه، تقرب به إليه. والمتصدقين والمتصدقات، ولذلك في الجهاد الذي يذكر في القرآن يقال بأموالهم وأنفسهم، فيذكر جهاد المال أولا قبل أن تذكر النفس. إن لم يستطع أن يقدم ماله لله فكيف يستطيع أن يقدم نفسه لله؟ والصائمين والصائمات ما في الإسلام صوم رمضان؟ لا، هذه درجة أعلى، فرق بين من جاء بمجرد الأركان ومن علت به الديان، خرج من ماله تصدق به ها هنا وها هنا، لا تعلم يساره ما أنفقت يمينه. هذا الرجل قدر على نفسه كما قدر على ماله، فساح في مرضاة الله. والسياحة في القرآن هي الصوم، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات، والسائحون والسائحات أي الصائمون والصائمات. إنه تقرب إلى الله بصفة من أخص صفاته، قل هو الله أحد، الله الصمد أي الذي لا جوف له، لا يطعم ولا يشرب، وعندها تسمو الروح وتتعلق بالملكوت، ويأذن للعبد عندها أن يرى ما لا يرى غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم واليومين والثلاث وينهى أصحابه ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أليس كثيرا ما كان يصبح فيقول: رأيت الليلة كذا وكذا، دخلت الجنة فرأيت كذا وكذا، واطلع، فكان غناؤه في رؤياه. وإن المرء أيها الكرام لا يطعم بعينه قبل أن يطعم ببطنه، ولذلك نعيم أهل الجنة النظر قبل أن يكون الطعام والشراب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا هو المزيد الذي أعطاهم الله إياه في الجنة، طعم وشرب ونكح النساء، ثم أذن لهم فنظروا إلى وجهه فما رأوا نعيما مثل نعيم النظر إلى وجه الله. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. وينبغي أن تنتبه لهذه الدرجة، ده الدرجة التاسعة، الحافظين فروجهم والحافظات. الدرجة التاسعة، مش بتكلم على الإسلام والإيمان والقنوط والصبر، هذه الدرجة التاسعة. أفيظن قصير الهم أن يدركها؟ لا والله، ما هي بسهلة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه أن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، ونبه من يضمن لي ما بين فكيه ولحييه ضمنت له الجنة، كنت أستغرب. طب اللسان فيه البهتان، فيه الغيبة، فيه النميمة، فيه كذا، فيه كذا، ما شأن الفرج؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما السمع، اليدان تزنيان وزناهما البطش، الرجل تزني وزناها السعي، والقلب يتمنى يتصور ويتخيل والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لك أن تقول قال أبو هريرة هذا من اللمم، أقول لك نعم هو من اللمم، لكني أتكلم عن أصحاب منزلة، أصحاب منزلة قدروا على أنفسهم وجوارحهم، وإلا ففي الموازين يوم القيامة مما قضى الله به يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس هو الرجل يدخل على الجماعة أو يدخلون عليه وفيهم المرء فيغض الطرف، فإذا غفلوا نظر فإذا انتبهوا غض. الميزان يوم القيامة سيأتي بهذا، وما تخفي الصدور أنه لو قدر عليها لفجر بها. منزلة مش سهلة، لا والله. والحافظين فروجهم والحافظات. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يوم، فمرت امرأة فواقع بصر النبي عليه ونظر الفجأة لا شيء فيه، فقام النبي من فوره فدخل إلى زينب وكانت على إهاب تدبغه، فأتاها ثم اغتسل وخرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ماء. ما يعرفوش حاجة، ما عرفوش اللي حصل، فأخبرهم بالقصة وقال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه فإن ذلك يرد ما في نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى يا علي لا تتبع النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. ويجيء جرير بن عبد الله البجلي أجمل الصحابة بل أجمل الأم، قال يخرج عليكم الآن رجل عليه مسحة ملك. فكان جرير بن عبد الله كانوا يرونه يوسف هذه الأم، ومع ذلك كان عفيفا شريفا سيدا. جاء إلى النبي يسأله عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأى امرأة بشر يصيبه ما يصيبه الناس، غالب الناس قدامك إما علاج روحاني أو علاج شيطاني. العلاج الشيطاني أن تتبع النظر، عاوز أعرف في يمين أصل تكون فلان أو علانة أو عاوز أتأكد، فيتبع النظرة والنظرة والنظرة ويتخيل ويدخل في عشق الصور المحرمة ثم لا يشبع، وقد تكون له الهاوية. وأما العلاج الرحماني فنبه إلى النبي وفعله بنفسه، قام إلى أهله فأتاه فانتهى الموضوع، فإن ذلك يرد ما في نفسه. علم لما كان الحافظ فرجه في تلك المنزلة التاسعة، التاسعة ده يرقب حركاته ويرقب سكناته، قلبه حاضر منتبه، والحافظين فروجهم والحافظات على قبة أهل الديانة المرتبة العاشرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وهو في طريقه إلى مكة قال هذا جمدان سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهذه على قبة أهل الديانة. قال الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه مراتب الديانة بين يدي. فانظر أيها الكريم في أي مرتبة نزل وفي أي مرتبة تريد أن تكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويردنا إليه مردا جميلا غير مخز ولا فاضح. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما رخاء نقاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة.